حبيبي اتعودت عليك وبقيت ملك ايديك يا حبيبي بقيت ملك ايديك اتعودت عليك يا حبيبي اتعودت عليك وبقيت ملك ايديك يا حياتي بقيت ملك ايديك اتعودت عليك يا حبيبي اتعودت عليك بقيت من ايديك يا حبيبي بقيت ملك ايديك اتعودت الحنان وشعوري بالامان اتعودت الحنان وشعوري بالامان اتعودت الحنان وشعوري بالامان اتعودت الحنان وشعوري بالأمان زي الطير ما تعود عشو اتعودت عليك وبقيت ملك ايديك يا حياتي بقيت ملك ايديك زي الطير ما تعود عشو اتعودت ملك ايديك يا حبيبي بقيت ملك ايديك زي الطير ما تعود عيشه زي الطير ما تعود عيشه زي الطير ما تعود عيشه زي الطير ما تعود عيشه I'm